السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض المربع في هذا اليوم 24 من شهر ذي القعدة لعام 1439 للهجرة. وفي هذا المجلس سوف أستعرض بإذن الله مسائل باب فروض الوضوء من الزاد، وفي مجلس آخر إن شاء الله زوائد الزاد من الروض المربع. المسألة الأولى، فروض الوضوء ستة، وهذه الفروض الستة منها أربعة مجمع عليها، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والمعنى غسل الرجلين، ولما قل مثل المرفقين وكذلك إلى الكعبين، لأن فيهما خلافا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة المرفقين. وهناك أيضا فرضان واجبان على الصحيح، وهما الترتيب والموالاة، فهذه ستة. وهنالك ست مسائل اختلف فيها أيضا، تقدم الترتيب والموالاة وكذلك التسمية والاستنشاق والمضمضة والنية، فتحصل أنها عشر مسائل في الوضوء، منها أربع مسائل مجمع عليها كما تقدم، وست مسائل فيها خلاف. والصواب وجوب هذه المسائل الست إلا التسمية كما سيأتي الإشارة إليها، وأن التسمية ليست واجبة كما هو قول الجمهور خلافا للمذهب. فالمصنف رحمه الله أو الماتن ذكر الفروض مجملة، ثم سوف يذكرها، ثم بعد ذلك سوف يذكر صفة الوضوء، فستأتي هذه المسائل في كلامه في فروض الوضوء. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثم هناك أيضا مسائل متفرعة على هذه المسائل العشر، مثلا مبالغة في المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ هي داخلة في المضمضة والاستنشاق. ومثل الدلك، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هو داخل في الغسل لكن فيه خلاف. وأيضا هناك مسائل أيضا مثل الشعور في الوجه والشعور في الرأس، مختلف في بعض أنواعها، فهذه داخلة في مسمى الوجه وفي مسمى الرأس. المسألة الثانية، أول فروض الوضوء غسل الوجه، أي غسل المتوضئ وجهه، وهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أي يغسل المتوضئ وجهه، يعني يجب عليه يغسل وجهه، وهذا محل إجماع كما تقدم لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية تضمنت غسل الوجه، وكذلك تضمنت الفروض المتقدمة الأربعة، ويدخل فيها الترتيب والموالاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما حد الوجه فسيأتي في كلام مصنف في صفة الوضوء، فالوجه من المواجهة، أما حده فسيذكره المصنف رحمه الله. المسألة الثالثة، الفم والأنف من الوجه لدخولهما في مسمى الوجه، فلما أمر سبحانه وتعالى بغسل الوجه دخل فيه الأنف والفم، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وتمضمض واستنشق، فهما في حكم الظاهر. ولهذا لو أدخل الصائم في فمه طعاما لا يفطر، أو شرابا لا يفطر، وهكذا لو وضعه في أنفه، وهذا يدل على أن لهما حكم الظاهر. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح كما هو مذهب أحمد رحمه الله، وإن كان خالف في هذا كثير من العلم أو أكثر العلماء. وهذا سيأتي أيضا كما تقدم لإشارة إليه في صفة الوضوء. المسألة الرابعة وهي ثاني فروض الوضوء: غسل اليدين مع المرفقين. المرفق هو مجمع عظم الذراع والعضد، واليدان مع المرفقين يجب غسلهما للآية كما تقدم، لقوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. فهما داخلان في غسل اليد. وحكى بعض العلماء الإجماع على وجوب غسل المرفقين، قال مرفق ومرفق، وكما سيأتي أيضا الكعبان مع القدمين، لكن الصواب أنه ليس إجماع، فقد خالف زفر بن الهذيل من الأحناف، وكذلك ابن حزم رحمه الله، وقبله أبو بكر ابن داود، وجماعة من أهل العلم. والصواب مع الجمهور وهو وجوب غسل المرفقين لأدلة، وهذا سيأتي أيضا الإشارة إليه في صفة الوضوء، لكن هنا الإشارة إلى الغاية، إلى الغاية، لأن هنا قال إلى المرفقين، كلام فيما يتعلق بالمرفق، هل هو داخل أو ليس بداخل. وهذا مبني على مسألة أصولية، وهو هل إلى تدخل فيها الغاية، هل هي إلى للغاية أو بمعنى مع. أكثر العلماء رحمة الله عليهم على أنها للغاية، استثنوا مسائل خاصة لدليل، فإلى للغاية، فما بعدها لا يدخل فيما قبلها لأنها غاية لهذا الشيء. وذهب سيبويه رحمه الله إمام الصناعة إلى أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهو داخل، وإن كان من غير جنسه فليس داخل. ولهذا ما بعد المرفق من جنس ما قبله، لأن الجميع يد، الجميع يد، فالمعنى أنه يدخل عنده. فإذا كان، إذا قيل إنها داخلة، إن المرفقين داخلان، فالمعنى أن إلى بمعنى مع، أيديكم إلى المرافق أي مع المرفق، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وإن قيل إنهما غير داخلين، وهذا من جهة اللغة على القاعدة، فدخولهما بدليل آخر، ولهذا كان الصواب أن إلى لمطلق الغاية، أما دخول ما بعدها مع ما قبلها فيدور مع الدليل، وهذا هو الصحيح، يدور مع الدليل. وقد دل الدليل على أن ما بعدها داخل في اليد، أو داخل مع المرفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل وتوضأ وحتى أشرع في العضد كما في حديث أبي هريرة، وتوضأ حتى أشرع في الساق، والمعنى أنه أدخل المرفق في غسل اليد، في اليدين، فيكون بالدليل بالسنة ثابت على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ، وفعله بيان للمجمل للأمر المأمور به في كتاب الله عز وجل، وأدخل المرفقين، فالمرفقان داخلان في غسل اليدين. فعلى هذا نقول إلى أو تدور مع الدليل في الأدلة. ولهذا في قوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل بلا خلاف، لأنه سبحانه وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالصيام ليس محل للصيام، فالليل ليس محل للصيام، فدل على أن الليل ليس داخلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر، إذا حديث عمر الصحيحين عنه رضي الله عنه: إذا أدبر الليل من هنا وأقبل النهار من ها هنا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا. فيهما جميعا، حديث عمر وحديث فقد أفطر الصائم، فقد أفطر. فدلت هذه الأدلة على أنه ليس داخل، وهذا محل إجماع من أهل العلم. المسألة الخامسة ثالث الفروض فروض الوضوء مسح الرأس ومنه الأذنان لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. وسيأتي في صفة الوضوء أن المسح لجميع الرأس، لكن هنا أراد أن يبين رحمه الله مسح الرأس، أن مسح الرأس واجب، أن مسح الرأس واجب. أما ما يتعلق بمسح جميعا سيأتي الإشارة إليه. فمسح الرأس واجب لأنه سبحانه قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي مسح رأسه عليه الصلاة والسلام في الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب مسحه. ومنه الأذنان أيضا على الصحيح أن الأذنين يجب مسحهما، أن الأذنين يجب مسحهما، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور. ولا حديث كثيرة في أن الأذن والرأس، حديث أبي أمامة عند أحمد وأبي داود، وكذلك ثبت في الأخبار الصحيح عبد الله بن عمرو والربيع وحديث ابن عباس، وكلها عند أبي داود وأسانيدها جيدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ومسح الأذنين، وفي بعض أدخل سباحتين في صماخي أذنيه عليه الصلاة والسلام، ومسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث أبي أمامة كان تقدم الأذنان من الرأس، وله شواهد كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد عند ابن ماجه، وهو إن كان ضعيف من روايه عمرو بن حسين العقيد وهو متروك، وكذلك حديث أبي هريرة عند ابن ماجه الأذنان من الرأس، وهم طريق سويد بن سعيد بن سهل الحدثاني، وهو يتلقن رحمه الله. فأهل العلم المتقنين أخذوا من روايته ما لم يتلقن أو ما عرف أنه لم يخطئ فيه، وهو ما أخذ من أصوله، كما قال مسلم رحمه الله لما سأل إبراهيم بن أبي طالب تروي عن سويد بن سعيد، قال من أين أأتي بصحيفة حفص بن ميسرة. وهذا يبين أن مسلم رحمه الله انتقى منه، فهو على طريقة العلم ما كان من روايته مضبوط، وروايته هذه لها شواهد ما يدل على أنها معروفة، فلم يروي شيئا منكرا رحمه الله. المسألة السادسة وهو رابع الفروض غسل الرجلين مع الكعبين، وهذه مثل مسألة غسل اليدين مع المرفقين، يقول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأدلتها نفس الأدلة المتقدمة، وكذلك دخول الكعبين مثل دخول المرفقين. المسألة السابعة وخامس الفروض الترتيب بين هذه الأعضاء. الترتيب واجب على قول أحمد رحمه الله والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم، وهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكرها بالواو، والواو لمطلق الجمع، يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وفعل ذلك، وما فعله هو عين ما جاء في الآية منسوقا بالواو، وما نسق بالواو فهو لمطلق الجمع لا يدل على الترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع، تقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر قبل زيد، وقد يكون زيد قبل عمر، وقد يكونان أتيا جميعا، فهي لمطلق الجمع بلا نظر إلى مساواة في المجيء أو تقدم أحدهما على الآخر. وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم في الواو، لكن في مثل هذه المسائل يفصل بعضها العلم فيقولون هي لمطلق الجمع، أما في الآية فهي للترتيب. وهذا هو الصحيح، لا من جهة أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، والله عز وجل ذكره مرتبا، وإن كان مطلق الجمع وإن كان ذكرها في الآية على هذا الوجه لا يدل على الوجوب، لكن فعله عليه الصلاة والسلام ما دام وقع بيانا لمجمل واجب فالقاعدة أنه واجب، هذه القاعدة. الأمر الثاني كما نبه العلامة القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، وهو مسح الرأس بعد غسل اليدين، بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين، ولو كانت الواو لمطلق الجامع لذكر سبحانه وتعالى المغسولات نسقا واحدا، لأن هذا هو المناسب. فلما أنه أدخل الممسوح بين المغسولات وفصل المغسولات وأدخل فيها الممسوح دل على أنه مقصود، حينما عدل عن ترتيب المغسولات دل على أن الترتيب على هذا الوجه واجب. هذا وجه، وهذا ذكره كثير من العلماء، وذكره أيضا الشارح رحمه الله وذكره غيره أيضا، أن الواو إذا كانت مرتبة لأجزاء فعل واحد، وعطفت بعضها على بعض، فإن هذا يدل على أن هذه الأفعال يلزم ترتيبها، لأنها عطفت، لأن كون الواو لا توجب الترتيب لعطف أفعال ليست من جنس واحد، بل هي بعضها أجنب من آخر، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا لا يدل على الترتيب في هذا الشيء، فلا يدل على الربط بين هذه الأفعال حينما تعطف بين شيئين متغايرين. فإما إذا عطفت بين أفعال أو أجزاء فعل واحد، دلت الواو أو دل على أن الواو للربط، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا، ثم ذكر هذه الأفعال وهي أجزاء فعل واحد وهي الوضوء، ونسقها بالواو وجعل الواو رابطة بين هذه الأفعال التي هي أجزاء لفعل واحد، فيدل على وجوب الترتيب. ويقول ابن القيم رحمه الله وهذا القول هو ثالث أقوال ثلاثة في هذه المسألة، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه بل ولا يحكونه، وهو اختيار ابن أبي موسى ولعله أرجح الأقوال. يقول رحمه الله يعني في الواو أن الواو تقتضي الترتيب حينما تعطف أجزاء فعل واحد منسوقا بالواو، إنه يدل على وجوبها، بخلاف ما إذا عطفت أفعالا متغايرة. يقول وتأمل هذا القول ولطفه، يعني هذا القول رحمه الله أنه ألطف الأقوال الثلاثة في دلالته على إفادة الواو على الترتيب في مثل هذا الموضع. المسألة الثامنة، السادس من الفروض، الموالاة سيأتي أيضا في صفة الوضوء بضابط الموالاة، لكن الكلام هنا كون الموالاة واجبة، وهذا هو الصواب، وهو قول أحمد رحمه الله، وخلافا للجمهور الذين قالوا إنها لا تجب. ومالك رحمه الله فصل في هذا، يعني أقوال ثلاثة، قيل لا تجب الموالاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقيل تجب مطلقا وهو المذهب، وقيل تجب إلا لعذر، وهذا قول مالك، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وهذا لا ينافي الوجوب، هي واجب الموالاة، معنى أنه لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمن المعتدل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا كما توضأ مرتبا عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن الموالاة واجبة، لأن فعله بيان لفعله عليه الصلاة والسلام، بيان لكتاب الله عز وجل، لكتاب الله عز وجل. الدليل الثاني أو الأدلة في هذه المسألة ما رواه أبو داود، أحمد وأبو داود من رواية بقية وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ وترك قدر أو ترك لمعة لم يغسلها، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا عند أبي داود من طريق بقية، ورواه أحمد من طريق بقية وصرح بالتحديث عن بحير بن سعد وفيه فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. وهذا واضح، لأنه إذا لم يصح الوضوء فصلاته لا تصح، هذا دليل واضح أنه لا، أن الولاة واجبة، لأنه أمره أن يعيد لما ترك تلك اللمعة. الدليل الثاني ما رواه مسلم من رواية جابر عن عمر رضي الله عنه في حديث أن رجل ترك موضع ظفر في قدمه لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. الدليل الثالث ما رواه أبو داود أيضا من رواية قتادة عن أنس قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلا توضأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فترك موضع الظفر لم يغسله، فأمره عليه الصلاة قال ارجع فأحسن وضوءك، كما في حديث عمر رضي الله عنه. هذه الأخبار الثلاثة دالة على وجوب الموالاة، الموالاة قد، لكن الموالاة كما سيأتي على الصحيح لا تجب إلا في حال الاتساع والقدرة، أما حينما يضيق، حينما يكون الأمر بغير اختياره، مثلا لو كان يتوضأ فانقطع الماء، أو كان مصب الماء ضعيفا جدا يغسل وجهه ثم بعد ذلك ينتظر حتى ينزل الماء فيغسل يديه بعد أن يبس جف وجهه، وهكذا غسل اليدين والرجلين ومسح رأسه، المقصود أنه معذور في هذا. فالأظهر والله أعلم أنه تسقط الموالاة في هذه الحال لأنه معذور، هذا لا ينافي الوجوب. وقد يقول قائل ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة؟ يجاب بما أجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ظاهر فيه التفريط، لأنه ترك غسلها وليس معذورا في هذا، وهذا مثل ما وقع في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار لما رأى أعقابهم تلح، ويل للعقاب من النار، وهذا نوع من التفريط، فهذا هو الموضوع الذي لا يعذر فيه. أما لو كان مثلا تركه لعذر مثل ما تقدم فلا بأس. ثم أيضا جاءت الأدلة الشريعة في مسائل كثيرة أنه تسقط الموالاة والتتابع فيما هو أشد، مثل صوم الكفارة في الوطأ في رمضان وفي في الظهار وفي قتل خطأ، فلو أنه ورد عذر لا حيلة فيه كالحيض للمرأة مثلا لا يقع التتابع، وكذلك على الصحيح لو عرض له مرض أو سفر، وهكذا أيضا موالاة في بعض المسائل مثل الفاتحة موالاة فيها واجبة، فلو أنه قطعه لعذر فقراءته صحيحة ولا يضر مثل هذا الفصل الذي كان لعذر. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، هو قول وسط كما تقدم، وهو قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام. المسألة التاسعة الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، هذا هو الأظهر، وقيل المعتبر في ذلك العرف، لكن هذا قد لا ينضبط في الحقيقة رده للعرف. أما ما ذكره المصنف رحمه الله، ما ذكره الماتر رحمه الله أنه بزمن، أن الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وتقديره بالزمن المعتدل مثل ما تقدم، والمعنى لو أنه نشفت أعضاؤه لشدة الريح، الريح شديدة، فإذا غسل وجهه مع شدة الهواء يجف وجهه قبل أن يغسل يديه مثلا، وهكذا غسل اليدين، هكذا غسل اليدين مثلا وتجف قبل مسح الرأس وهكذا. فلهذا لا تفوت الموالاة بمثل هذا. وهذا في الحقيقة كأنه فرع عن القول الأظهر، وقد يؤيد هذا، وقد يكون قولهم هذا تعريفهم للموالاة إيماء إلى ترجيح القول المتقدم في قول المالكية، قول مالك رحمه الله، يعني قدره بالزمن المعتدل، والمعنى أنه حين تفوت الموالاة لأمر لا حيلة له فيه، في هذه الحالة تسقط الموالاة. هذا يشهد للقول المتقدم. وهنا أيضا مسألة نبه إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا يعمل بها كثير من العلم. ترى مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف، هذه المسائل التي يقع فيها خلاف على أقوال، وفي الغالب أنها أقوال ثلاثة، مثلا القول الذي يقول بالوجوب، القول الذي لا الذي يقول بعدم وجوب، القول الذي فيه التفصيل مثل ما تقدم في الموالاة مثلا. الغالب أن القول الذي يكون فيه التفصيل هو القول الأظهر والأرجح، وذلك أن هذا التفصيل إذا كان مستندا إلى دليل فإنه راعى القول الذي يقول بالوجوب واحترز من القول الذي لا يقول بالوجوب، فهو لم يقل بالوجوب مطلقا ولم يقل بعدم الوجوب مطلقا، بل قال أن الأصل الوجوب إلا في الحال الخاصة الذي دلت عليه الأدلة من قواعد الشريعة ومن نظائرها من المسائل التي هي مثلها. ودائما النظائر يجمعها حكم واحد وقاعدة واحدة، فلا يمكن مثلا تقول هذا خاص بهذه دون غيرها، فالشارع ما جعل هذا الحكم لهذه المسألة لأمر يخصها، ليس هنالك مسألة تخص إلا لمعنى، مثل ما تقدم في التتابع في الكفارة، لأن هذا لا يمكن احتراز منه فسقط. كذلك أيضا إذا كان هذا في الكفارة وما أشبهها، فما يقع كثيرا ويبتلى به المسلم مثلا في الطهارة، وقد يكون المكان الذي هو فيه شديد الحرارة، شديد البرودة أو غير ذلك، أو الماء ينقطع كثيرا، فينتفي الحرج والمشقة، لأنه غير مفرط في هذه الحال، فيرتفع الوجوب في مثل هذه الحال مع بقاء أصل الوجوب حين لا يحصل مثل هذا العذر. المسألة العاشرة، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، والنية شرط في العبادات، ولهذا المصنف رحمه الله قال الأحداث شرط للأحداث كلها، الوضوء والغسل بأن سواء غسل جنابة أو حيض، وكذلك التيمم، وكذلك الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة لا بد فيها من النية، لأن الإنسان حينما يغتسل يوم الجمعة تبردا لا يحصل الفضل الوارد في الحديث، لأن الأعمال بالنيات، لكن هي شرط للواجب. هذا إذا كان واجبا، وهي شرط للمستحب في حصول الأجر المقدر في هذا العمل أو الوارد في هذا العمل، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وما جاء من أدلة الدالة على وجوب إخلاص العمل، وذلك أن الوضوء عبادة. وهذه المسألة النية المصنف رحمه الله ذكرها بعد ذلك، وتقدم الإشارة إليها أنها من المسائل توقع فيها الخلاف، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف الذين قالوا إنه يجب في التيمم دون الوضوء، وهذا التفصيل لا دليل عليه، ذكروا عللا عليلة في هذا، ولهذا كان الصواب أنه واجب لجميع أو شرط لجميع الأحداث كما تقدم في كلام مصنف رحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، في الحديث المروي من طرق عند مسلم وغيره أنه إذا توضأ وتقاطر الماء فإن خطاياه تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا كله يبين أنه عبادة. المسألة الحادية عشرة، يقول رحمه الله فينوي رفع الحدث، هذا فرع عما تقد، يعني النية إذا قيل ما هي، قيل النية هي أن ينوي رفع الحدث أو يقصد فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي أن النية تحصل بواحد من هذين الأمرين، فيقصد رفع الحدث وهو الوصف القائم في البدن. الإنسان إذا كان محدثا فإن الحدث وصف قائم بجميع البدن، وصف قائم بجميع، لكن لا يجب غسل البدن، وصف قائم بجميع البدن بخلاف الغسل فهو وصف جميع البدن ويجب غسل جميع البدن. أما الحدث الأصغر فهو وصف قائم، لكن هذا الوصف يزول بغسل هذه الأعضاء المخصوصة بمجرد الفراغ من آخر عضو مباشرة، يزول هذا الوصف ويكون البدن طاهرا، ارتفع الحدث. والصحيح أن الحدث لا يرتفع إلا بتمام الطهارة، الحدث لا يرتفع إلا بتمام الطهارة. وبعضهم قال إن الحدث يرتفع عن العضو بغسله وحده ولا يرتفع عن غيره من الأعضاء، هذا واضح لأنه مغسلة، ولا يرتفع عن البدن لأنه حتى الآن لم يتطهر. والصواب أن هذا الوصف لا يزول عن البدن إلا بتمام الوضوء لأنه محدث، ولو صلى وهو لم يغسل رجله اليسرى أو بعض أو أصبع منه فصلاته باطلة بالأخي لا تصح وحدثه قائم، فالمعنى الوصف قائم. فلهذا قال فينوي رفع الحدث، هذا معنى ينوي رفع الحدث. أو يقصد أمر لا يصح إلا بالطهارة، تتوقف استباحة الصلاة كالصلاة عليه، كالصلاة مثلا، كالصلاة ومس المصحف مثلا، ومس المصحف، هذه النية. مع أن سيأتينا إن شاء الله أن الحدث يرتفع على الصحيح ولو قصد أمرا مستحبا، ولو قصد أمرا مستحبا لا تشترط له الطهارة، هذه ستأتي إن شاء الله المسألة هذه. وذلك أنه حينما يتوضأ ولا يستحضر الحدث وينوي الصلاة، هو إنسان محدث وتوضأ بنية سنة الضحى أو توضأ بنية مس المصحف، فإن حدثه يرتفع لأن الأحداث، لأنه حينما يرتفع الحدث لا يعود. إذا قلنا إنه يجوز له مس المصحف يجوز له الصلاة، فلا يمكن أن يعود الحدث، فإذا كان الحدث لا يعود دل على أنه يرتفع بهذا القصد، وهو استباحة ما لا تصح، ما لا يصح العمل إلا به، بخلاف ما إذا نوى أمرا لا تشرع له الطهارة، لا تشرع له الطهارة فإنه لا تصح، لا يرتفع وضوءه، لأن المسائل ثلاثة، مسائل أو أعمال يجب لها رفع الحدث وهو الصلاة المفروضة وكل واجب، وأعمال يشرع لها التوضؤ، يشرع التوضؤ وإن جاز أن يفعلها بحيث مثل الذكر والنوم، الذكر والنوم، قراءة القرآن ونحو ذلك من أعمال. وكذلك أيضا جاء في الأكل وغيره مثلا، فالمقصود أن هذه أعمال يشرع لها الوضوء، اللي يشرع لها الوضوء، وهنالك ما لا يشرع قصده بالطهارة، لكن المسلم مأمور أن يكون على طهر في كل أحواله، في كل أحواله. المسألة الثانية عشرة، يقول رحمه الله إذا نوى ما تسن له الطهارة أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا لحدثه ارتفع أحد، ناسيا لحدثه ارتفع حدثه. هذه المسألة في الحقيقة وقع فيها اضطراب كثير في كلام الشروح من المتقدمين رحمة الله عليهم، قال إذا نوى ما تسن له الطهارة، هذه مسألة، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا لحدثه، ما الحكم؟ ارتفع حدثه. عندنا مسألتان، أول اختلف الشراح في قوله ناسيا لحدثه في متن الزاد والإقناع، قيدوا قالوا ناسيا لحدث، هذا محدث فنوى الوضوء أو الطهارة لما تسنه الطهارة، نوى أن يتطهر لأجل أن يقرأ القرآن، نوى أن يتطهر يجنع طهارة، نوى أن يتطهر يذكر الله على طهر مثلا، هذا أمر يسن له الطهارة. توضأ وهو ناس لحدثه، ما ذكر حدثه، لكن نوى الطهارة لهذا الفعل، لهذا الفعل لو فعله بغير طهارة جاز، لو أنه ذكر الله على غير طهارة، لو أنه نام على غير طهارة، لو أنه قرأ القرآن على طهارة جاز ذلك، لكن هو نوى أن يتطهر لهذه الأعمال ناسيا لحدثه. هذه صورة. الصورة الثانية أن ينوي تجديدا ما سنه، هو يعتقد أنه على طهارة، يعتقد أنه على طهارة لصلاة الظهر مثلا، صلى الظهر ثم حضرت العصر فنوى فجدد الطهارة يعتقد أنه باق على طهارة صلاة الظهر، وهو في الحقيقة محدث لكن نسي حدثه، فتوضأ. في هاتان صورتان اختلف الشراح قوله ناسيا هل يرجع إلى الأولى أو يرجع إلى الثانية، قيل يرجع إلى الأولى وهو ما تسن له الطهارة، وقيل يراد به ما يراد به تجديد الوضوء، يعني أنه جدد وضوءه ناسيا لحدثه، ناسيا لحدثه، إيه ناسيا ارتفع حدثه. وقيل لهما جميعا، والأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى الصورة الثانية قوله ناسيا لحدثه. أما الصورة الأولى وهو ما إذا تطهر لأجل أن ينام على طهر، أو تطهر لأجل أن يقرأ القرآن على طهر، وهو ذاكر لحدثه، ذاكر لحدثه ليس ناسيا، لكن تطهر وهو على حدث نوى بهذا قراءة القرآن، فإن حدثه يرتفع، حدثه يرتفع على هذا، لأنه إذا قلنا ناس يرجع إلى الثانية فإنه في هذه الحالة يتصح طهارته، وذلك أنه نوى طهارة مشروعة وهي التطهر لقراءة القرآن، نوى التطهر لذكر الله عز وجل، نوى التطهر لحضور مجلس علم أيضا أو غير ذلك. وأما لو أنه نوى تجديد الوضوء وهو محدث وهو ذاكر لحدثه، هذا في الحقيقة متلاعب، كيف يجدد الوضوء وهو يعلم أنه محدث؟ ولهذا كان الأظهر أن قوله ناسيا لحدثه يرجع إلى الصورة الثانية، وهو ما إذا أنه يشترط في هذه الصورة أن يكون ناسيا. إنسان توضأ ينوي تجديد الحدث لصلاة العصر، ينوي تجديد الوضوء ويعتقد أنه على وضوء، نسي أحده وأحدث بين الصلاتين، حضرت صلاة العصر فنوى فتوضأ ينوي تجديد، وهو في نفس الأمر ماذا؟ محدث، لكنه نسي حدثه. في هذه الصورة يرتفع حدثه لأنه ليس ذاكرا لحدثه. أما لو كان ذاكرا لحدثه ومع ذلك ينوي التجديد، هذا تلاعب، كيف يكون تجديد وهو ذاكر لحدثه؟ التجديد ما يكون إلا لشيء موجود يجدده، كيف يجدد الطهارة غير موجودة؟ ولهذا كان قيد النسيان خاص بمن جدد الطهارة يعتقد أنه على طهارة، ثم تبينه بعد ذلك أنه على غير طهارة، فطهارة صحيح لأن الأعمال بالنيات، ويكون قصد أمرا مشروعا في هذه الحال، مع قيد النسيان يكون قصده لأمر مشروع، بخلاف ما إذا نوى إذا جدد مع ذكر الحدث. الصورة الأولى وهي ما إذا نوى تجديد الطهارة، الصورة وهما إذا التطهر لأمر مسنود ذاكرا لحدثه. هذه فيها خلاف، بعضهم يقول لا يصح، لا تصح الطهارة هذه، لا، وهو مذهب المالكي رحمه الله عليه. فلو أن إنسان كان على حدث ثم توضأ وهو ذاكر لحدثه، توضأ ينوي قراءة القرآن، توضأ لأجل أن ينام على طهارة، لأجل يذكر الله على طهارة، إلى غير ذلك ما تشرع له الطهارة ولا تجب، فقالوا هذا لا يرفع الحدث حتى ينوي رفع الحدث. ما علتهم؟ قالوا لأن هذه الأفعال يصح فعلها مع وجود الحدث، يعني لو أنه قرأ القرآن على غير وضوء صح ذلك، فهو بنيته للطهارة لقراءة القرآن لا يدخل فيه رفع الحدث ولا القصد إليه، وذلك أنه يجوز له أن يقرأ القرآن على غير طهارة، فحينما توضأ بهذه النية ولم ينوي رفع حدث فلم يدخل في نيته رفع الحدث ولم يدخل فيه القصد إليه. هذا ما ذكروه، ولا شك أن التعليل قوي، لكن الذين قالوا إنه يرتفع قالوا إنه أمر مشروع، إنه أمر مشروع، ولا يشترط أن يقصد إلى جميع الأحداث، كما سيأتينا لو أن إنسان مثلا بال ثم خرجت من ريح ونام نوما ناقضا للوضوء ثلاثة أحداث أو أربعة أحداث، فتوضأ ينوي رفع واحد منها ولم ينوي غيره مع أنه يذكرها، فإن حدثه يرتفع مع أنه ما نوى إلا واحد، وذلك أن هذه الأحداث تتداخل وتجتمع كما سيأتي إن شاء الله، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع، وإن كان القياس موضع نظر إنما يدل على أن المعنى يجمع هذه المسائل كما تقدم. أما المسألة المتقدم وهي تجديد الوضوء سبق الإشارة إليها، وأنه أمر مشروع، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، قيل له كيف تصنع أنتم؟ قال ما لم نحدث. وصحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله في يوم الفتح صنعت يا رسول الله أمرا لم تكن تصنعه؟ قال وما؟ قال صليت الصلوات بوضوء واحد الخمسة، قال عمدا صنعته يا عمر، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تجديد الوضوء هذا أمر مشروع، وتجديد الوضوء كما تقدم لأمر موجود. أما مسألة تجديد الوضوء هذه مسألة أخرى، يعني متى يشرع، لأن ليس المعنى إذا قيل جدد الوضوء أنه يشرع أن يكون الوضوء عقب الوضوء، لا، إن يكون الوضوء عقب، واختلف العلماء متى يشرع تجديد الوضوء، وهو من حيث الجملة مشروع، وهذه الصورة تقدمت غير داخلة، وهو أن يتوضأ ذاكرا لحدثه وينوي مع ذلك، وهذا أمران متناقضان، ولهذا كان الصواب الأقرب والله أنه يرجع النسيان إلى المسألة الثانية. المسألة الثالثة عشرة يقول وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمع ناسيا أجزأ عن واجب، وإن نوى من عليه جنابة، هذا عليه جنابة فاغتسل ينوي غسل الجمعة الغسل المسنون ونسي الجنابة، فاغتسل بنية غسل يوم الجمعة فلما فرغ تذكر أنه على جنابة، المذهب يقولون أجزأه بقيد النسيان، قيد النسيان ذكره الشارح رحمه الله عن الوجيز كما ذكره في الكشاف عنه، نفس الشارح رحمه الله البهوتي رحمه الله ذكره في الشرح شرح الروض وذكره في الكشاف في شرحه على الإقناع رحمه الله، وهو مقتضى قولهم فيما سبق فيما نوى التجديد، بل هذا في الحقيقة أولى بالنسيان، لأن هذه المسألة حتى على المذهب هنالك وجه وجيه أنه لا يصح أو لا ترتفع جنابته لهذا الغسل ولو كان ناسيا، وهذا اختاره المجد رحمه الله كما ذكر الصاحب الإنصاف، قال إنه اختاره في شرح أنه لا ترتفع الجنابة لمن اغتسل بنية غسل يوم الجمعة ناسيا للجنابة، ناسيا للجنابة. أما المذهب فإنه عندهم يرتفع بشرط قيد النسيان، وهذا قد يشهد لما تقدم أن النسيان في المسألة الأولى أيضا يرجع إلى تجديد الوضوء، وهم جعلوا هذه المسألة كالفرع للمسألة التي قبلها، والتي قبلها أصل وهو من جدد وضوءه ناسيا حدثه فإنه يرتفع حدثه، كذلك أيضا من اغتسل ليوم الجمعة ناسيا غسل الجنابة فعلى المذهب يرتفع المرتفع. لكن إذا قيل إنه لا يرتفع على الوجه الذي اختاره صاحب المجد رحمه الله، والوجه في المذهب هو اختيار إمام كبير في المذهب، هذا هو ما اختاره المجد رحمه الله عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. فإذا قيل إنه لا يرتفع غسل الجنابة على هذا القول، هل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة أو لا يحصل؟ هذا موضع نظر يعني على هذا القول. أما على الوجه الأول هذا واضح، الوجه الأول أنه يرتفع غسل الجنابة وهو نوى غسل يوم الجمعة ناس لغسل الجنابة، لكن إذا قيل إنه لا يرتفع غسل الجنابة هل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة؟ الأظهر والله أعلم أن يقال إذا كان ذاكرا هذا واضح، إذا كان ذاكرا. أما إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا فإنه يحصل من باب أولى، من باب أولى، لأنه اغتسل بنية غسل يوم الجمعة، أما حدثه للجنابة فإن قيل لا يرتفع على هذا الاختيار فهذا وجه، وإن قيل يرتفع فهذا هو المقدم في المذهب. المسألة الرابعة عشرة يقول رحمه الله: وكذا عكسه، أي عكس المسألة قبلها، إذا نوى واجبا أجزأ عن المسنون، إذا نوى واجبا أجزأ عن المسنون. مثاله كما لو اغتسل عن الجنابة، اغتسل عن الجنابة ناسيا لغسل يوم الجمعة، هذا هو الظاهر، وإن كان لم يقيده لكن يظهر من عبارة الماتن رحمه الله من عباراتهم، لأنه قال وكذا عكسه، والتي سبقت قيدها بالنسيان. الذي يظهر والله أعلم أيضا لو اغتسل ينوي رفع الجنابة ونسي غسل الجمعة، نسي أنه الجمعة، ومن عادته يغتسل، هذا بشرط إذا كان من عادته يغتسل لكن نسي أن ينوي غسل الجمعة. فالأظهر والله أنه يحصل من باب أولى، لأنه إذا كان يرتفع حدثه، يرتفع حدث الجنابة بغسله ليوم الجمعة، فكونه يحصل له فضل غسل يوم الجمعة إذا اغتسل بنية رفع حدث الجنابة ناسيا لغسل يوم الجمعة من باب أولى، من باب أولى. لكن لو اغتسل ليوم الجمعة ذاكرا لغسل يوم الجمعة، ذاكرا لغسل يوم الجمعة ونوى غسل الجنابة، هل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة؟ هذا فيه خلاف. قيل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة، يحصل له فضل غسل يوم الجمعة، وذلك أنه لأن المقصود من غسل يوم الجمعة النظافة، المقصود النظافة، ولهذا لا بدل له. فلو لو عدم الماء لا يشرع عليه يتيمم على الصحيح. وهذا هو الفرق بين الغسل الذي يقصد به محض العبادة والغسل الذي يكون للنظافة وعبادة، لكن المقصود بالنظافة أن الأول له بدل، الثاني لا بدل له، وذلك أن التراب يتشعث به الإنسان، فلا يقال له يتيمم على الصحيح، فما دام أنه يحصل تحصل النظافة تبعا فيحصل فضل غسل يوم الجمعة، ويرشحه فيما يظهر والله أعلم ما دام في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة أو غسل الجنابة كغسل الجنابة، هذا ظاهره أنه يغتسل الغسل التام الحديث. ويحتمل والله أعلم أن يقال أنه إذا نوى إذا لم ينوي غسل يوم الجمعة أنه لا يحصل إلا الأعمال بالنيات، وهو ما نوى إلا الواجب ما نوى المستحب. وقد يقال ويتأيد الأول بأن يقال إن البدن في الغسل عضو واحد ولا يشرع تكرار الغسل ولا يشرع تجديد الغسل بخلاف تجديد الوضوء فإنه يشرع، ولهذا الغسل لا يشرع ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس بخلاف الوضوء فإنه يشرع ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، يعني عكس الغسل فإنه يشرع مرة واحدة يعني ذهابا ورجوعا. فالغسل لا يشرع تكراره لا يشرع تكراره، فيدخل غسل يوم الجمعة فيه، لكن كونه ينويه هذا أظهر. لكن على قول من قال من أن البدن كالعضو الواحد كما لو اغتسل ولم ينوي رفع الحدث فإنه على قول قوي يرتفع حدث، وهو ما رجح الإمام القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. المسألة الخامسة عشرة، إذا اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ولم يخرج غيره ارتفع سائرها. وهذا الوجه وهذا هو الوجه الأول في المذهب، قال في الإنصاف قال في الفاق هذا هذا هذا أصح الوجهين، لأن الأحداث تتداخل، فإذا اجتمعت أحداث كما تقدم متفرقة توجب وضوءا، كما لو بال ونام نوما ينقض الوضوء وخرجت من ريح ونحو ذلك فنوى بطهارة أحدها ارتفعت جميع الأحداث، وذلك أنها تتداخل، ولأنه إذا ارتفع أحدها ارتفع الجميع، إذا ارتفع أحدها ارتفع الجميع. وقيل وإذا ولو نوى واحدا من النواقض على ألا يرتفع غيره فالمذهب أن الحدث لا يرتفع، يعني لو نوى هنا عندنا صورتان، صورة لم يخرج غيره يعني نوى واحدا منها ولم ينوي أن غيره لم يرتفع، الصورة الثانية نوى أن يرفع حدث خروج الريح ونوى أن لا يرفع باقي الأحداث. وهذا كله رحمة الله عليهم من باب التفريع في مثل هذه المسائل، وإلا حينما يتطهر من الحدث فإن السنة أن ينوي رفع الحدث مطلقا، لكن لو فرض أن هذا وقع فهم يجعلوه على صورتين، صورة أن يسكت عن غيره لا يدخله ولا يخرجه، الصورة الثانية أن ينوي واحدا ويخرج البقية، فقيل إنه لا يرتفع حدثه وقيل إنه يرتفع، وذلك أنه إذا ارتفع واحد ارتفع غيره بالتبع. المسألة السادسة عشرة، يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة. واجبات الطهارة إن قيل أول واجبات الطهارة والتسمية فتجب النية قبل التسمية، وإن قيل إن التسمية ليست واجبة على قول الجمهور فيجب حين يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وإن قيل إن المضمضة لا تجب والاستنشاق لا يجب فلو لم ينوي إلا بعد المضمضة والاستنشاق فإن الوضوء صحيح، والصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق وعدم وجوب التسمية، وعلى هذا تجب النية عند أول الواجبات. والمتوضئ تارة يجعل التسمية أول على المذهب في أول وضوءه، وتارة يبدأ بالمسنون لموضع اتفاق مثل غسل اليدين، وهذا سيأتي إن شاء الله في الصورة الثانية. في الصورة الأولى إذا أراد أن يسمي أولا على القول بوجود التسمية فيجب عليه أن ينوي عند التسمية، لأن التسمية واجبة، لأن التسمية على المذهب. فلو فعل شيئا قبل النية قبل أن ينوي فإنه لا يعتد به، لأن الأعمال بالنيات. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله أيضا فرع، هذا في زوائد الروض في كلام رحمه الله. المسألة 17 يقول: وتسن النية عند أول مسنوناتها. سن النية عند أول مسنونات، أي مسنونات طهرة، كغسل اليدين في أول الوضوء، يعني تسن النية عند أول مسنوناتها. فلو أنه أراد غسل اليدين فالسنة أن ينوي قبل غسله حتى يكون غسل اليدين مشروعا ويكون عبادة. أما لو لم ينوي فيكون غسل اليدين عادة مثل يغسل يديه من الطعام، فلا يحصل الأجر ولا تحصل السنة. ولهذا لو غسل يديه، هذا ربما يفيد في مسألة، لو أن إنسان غسل يديه ثلاثا من أثر الطعام ثم أراد الوضوء، في هذه الحالة عليه أن يغسلهما ثلاثا مرة أخرى، لأنه حينما غسل يديه نوى غسلهما من أثر الطعام، أو غسل يديه من أثر وسخ أو نجاسة ولم ينوي الوضوء ثم أراد الوضوء، عليه أن يغسلهما ثلاث مرة أخرى بعد النية. وذلك أن هذا الغسل مقصود. قد يقول قائل: طيب مقصود النظافة والطهارة. نقول: لو كان المقصود النظافة والطهارة لكان اكتفى مرة أو مرتين، فإذا مثلا غسله مرة واحدة وتنظفت ما حاجة يغسلها ثانية، غسله مرتين وتنظفت ما احتاج يغسلها مرة ثالثة، دل على أن غسلهما ثلاثا أمر مقصود. وهذا يبين أنه ليس لأجل النظافة، النظافة مقصودة، لكن هو عبادة، والنظافة مقصودة في مثل هذا الفعل كما تقدم. ولعل يتأتي هذه المسألة إن شاء الله. إنما كلام مصنف رحمه الله الماتن: تسن عند أول مسنوناتها أي عند غسل اليدين في أول وضوء. هذا إذا كان غسل اليدين قبل التسمية، فلو أنه غسل يديه قبل التسمية فتسن. لكن لو أنه سمى أولا وجعل غسل اليدين بعد التسمية، يعني تجب النية قبل ذلك، لأنه قدم التسمية قبل غسل اليدين. فإن قدم التسمية قبل غسل اليدين وجبت النية على المذهب، وإن أخر التسمية بعد غسل اليدين كان تقديم النية مستحب، لكن بعدما يفرغ من غسل اليدين يجب عليه ينوي. والسنة هو تقديم النية لأجل أن يدخل هذا الفعل في باب العبادة كما تقدم. يقول: ما تسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة، أي استحضارها حقيقة، أما استصحابها حكما فهو واجب. يسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة، يعني النية شرط كما تقدم لصحة الطهارة، فاستصحاب حكمها واجب. لكن هنا استصحاب ذكر النية، يعني استصحابها حقيقة، فلو عزبت النية عن خاطره مع أنه مستصحب لحكمها فهذا لا يؤثر. لكن السنة والأكمل أن يستحضرها حقيقة، لأنه أبلغ في حضور النية وليس بواجب. المسألة 19: قال رحمه الله: صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا. هذه صفة الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام غسل ك كفيه ثلاثا، وكذلك حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد أنه غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وحديث علي رضي الله عنه أيضا عند أبي داود من طرق أنه غسل كفيه عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ بأسن جيدة. ومن الحديث المشهورة في هذا الباب حديث أوس بن أبي أوس الثقفي عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام استوكف ثلاثا، وهذا من رواية ابن عمرو بن شرحبيل. المقصود هنا في سنده رجل مبهم أو ضعيف أو مجهول، والحديث حسن بهذه الشواهد الصحيحة. المسألة العشرون، وهذه مسألة كما تقدم، وهي صفة الوضوء أن ينوي كما تقدم ثم يسمي على المذهب واجب ويغسل كفيه ثلاثا. المصنف رحمه الله ذكر الصفة الكاملة، هذه الصفة الكاملة، فذكر شيئا واجبا شيئا مستحبا، يعني على المذهب، على المذهب. ثم يتمض المسألة العشرون، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. هذا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه عليه مضمض واستنشق ثلاثا عليه الصلاة والسلام. أما قوله بيمينها، ثبت في الصحيحين من حديث عثمان أنه استنشق بيمينه، استنشق بيمينه. وتقدم أنه استنثر بيساره في رواية عند أحمد النسائي، وعند أحمد بإسناد صحيح أنه استنشق بيمينه ونثر بيساره. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم بثلاث غرفات، والصواب أنه لا فصل بين هذه الثلاث، يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ولا يفصل. أما حديث طلحة مصرف عن أبيه عن جده أنه فصل بين المضمض والاستنشاق، فهذا حديث ضعيف، لأن ليث من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة مصرف ابن عمرو من كعب اليمام، يعني أبيه عن جده، وليث ضعيف، ومصرف أيضا والد طلحة ليس بالمعروف، فالحديث ضعيف ومخالف، بل قد يقال أنه منكر لمخالفة الأخبار الصحيحة. المسألة الحادية والعشرون، ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو حد الوجه، هو حد الوجه، هذا حده الواجب غسله. والسنة أن يغسله ثلاثا، كل غسلة تأتي على جميع الوجه وهو من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأصلع، فهذا الصلع يمسح مع الرأس، ولا بالأفرع وهو الذي أو الأغم الذي نزل شعره على جبهته، فإن هذا يغسل مع الوجه. ولهذا قال شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين، اللحيين والذقن، اللحيين والذقن طولا، فاللحية ظاهرها يغسل مع الوجه، وكذلك ولو استرسلت اللحية ولو طالت، لأن الوجه من المواجهة واللحية من الوجه فتغسل مع الوجه. قال إلى من حمل من اللحين والذقن طولا مع ما استرسل الملح ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من وتد الأذن إلى وتد الأذن. ففهمنا أن البياض الذي بين الأذن والعذار داخل في غسل الوجه، داخل في غسل الوجه، وكذلك يدخل في غسل الوجه هذه الشعور، الشارب والعنفقة وكذلك أجفان العينين والحواجب وكذلك العذار، وكذلك العذار والعوارض كما تقدم. واختلف في التحذيف، التحذيف اختلف فيه، وهذه سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في زوائد الروض، أو إشارة إليها في زوائد الروض هذه المسائل. لكن هذه الشعور التي سبقت، وهي المسترسم اللحية وكذلك العارضان والعذار والعنفقة والشارب والأجفان والحواجب، هذه كلها من الوجه وتغسل مع الوجه، والمراد الشعر الخفيف. أما لو كان الشعر كثيفا فإنه يغسل ظاهره، مثل اللحية إذا كانت كثيفة فيغسل ظاهره، كذلك إذا كان الشعر كثيف في الوجه فيغسل ظاهره، أما إذا بانت البشرة فإنه يجب غسل الشعر. المسألة الثانية والعشرون غسل اليدين مع المرفقين مع غسل الأظفار، وهذا لما تقدم الحديث، وفي كما تقدم أنه يعطي حتى أشرع في العضد. والمصنف رحمه الله أراد أن يرى أن يذكر الغسل الواجب والغسل المستحب، فغسل اليدين مع المرفقين غسل واجب. وأيضا على الصحيح وتقدم الإشارة إليه أنه لا يزيد على المرفقين ولا يزيد على الكعبين، وهو التحجيم. المسألة الثالثة والعشرون ثم يمسح رأسه كله بالماء مع الأذنين مرة واحدة. يمسح رأسه كله، تقدم مسح الرأس، هنا أشار إلى مسألتين، مسح الرأس كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كله كما في حديث ابن زيد أنه أقبل وأدبر، لو بدأ المقدم رأسه ثم رده من قفاه ثم رجع المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لمجمل واجب في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هذا يدل على أنه يجب مسح الرأس. وقوله وامسحوا برؤوسكم باء ليست التبعير، ومن قال إن الباء للتبعير فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون، كما يقول برهان رحمه الله، إنما هي للإنصاق، ودخول الباء في الفعل المتعدي لفائدة، قال يعني الله لو قال وامسحوا رؤوسكم هذا فعل يتعدى بنفسه، لكن لما قال برؤوسكم دل على أن ثم شيئا يمسح به، كما تقول مسحت بالدهن، أي ملصقا الدهن في الموضع الممسوح، كذلك وامسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم بالماء الذي يمسح به، وهذه فائدة الإتيان بالباء. ومثل مسح الوجه في التيمم، فإذا كان في التيمم يمسح الوجه كاملا فمسح الرأس من باب أولى، لأن التيمم طهارة بدل والماء أصل، فهو أوجب من فرعه وهو التيمم. وهذا تقدم في الأخبار إشارة إليه في حديث أمامة الأذنان من الرأس مع الأخبار الأخرى التي سبق الإشارة إليها. المسألة الرابعة والعشرون غسل ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وغسلهما مع القدمين واجب بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول أهل العلم يعني في غسل الكعبين، وهذا تواترت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه، وأنه غسل قدميه، وكذا يحيى هريرة حتى أشرع في الساق عليه الصلاة والسلام. ويجب غسل جميع القدم، ولقال الصحيحين ويل للعقاب من النار، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وحديث عائشة في صحيح مسلم. المسألة الخامسة والعشرون ويغسل الأقطع بقية المفروض، فلو أن إنسان قطعت يده من نصف الذراع أو رجله من نصف القدم، ويجب غسل الباقي من القدم، ويجب غسل الباقي من الذراع، وهذا له ذات أحوال، تارة يكون القطع من يعني من العضو، يعني لا يبيع العضو كله، إما من وسطه أو جزء من أجزائه فيغسل الباقي، وتارة يكون جميع العضو مقطوع وزيادة، تقطع اليد مثلا مع العضد أو الرجل مع الساق، في هذه الحالة لا سقط غسل القدم وسقط غسل اليد. الحالة الثالثة أن يكون قطع اليد أو الرجل من المفصل من المرفق أو من الكعب، فهل يجب غسل رأس العضد؟ المصنف رحمه الله يقول إنه يجب غسل رأس العضد من يدين وطرف الساق من القدمين، لأنه داخل في مسمى الفرض، لأن المرفق عندهم اسم لمجتمع الذراع والعضد، ولأن إبرة الذراع لا يمكن غسلها إلا بغسل شيء من العضد. فلو أنه قطع من المرفق قالوا إنه يغسل رأس العضد. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يجب غسل رأس العضد، وذلك أن غسله تبع وسقط الأصل، وهو غسل الذراع وكذلك غسل القدم، فلهذا لا يجب، وخاصة في مسألة العضد. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب أنه إذا سقط الأصل سقط ما هو تبع له، ثم ليس هنالك موضع أو شيء من اليد يغسل، وهذا هو الأظهر كما تقدم. المسألة 26، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد الوضوء ويقول ما ورد، يعني بعد الفراغ من الوضوء يسن أن يقول ما ورد. والذي ورد في السنة حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه: من توضى فأحسن الوضوء ثم قال أو ما من عبد يتوضى فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثم يدخل من أيها شاء. هذا رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وورد زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه رواها الترمذي رحمه الله من رواية جعفر محمد عمران التغلبي عن زيد بن حباب. وذكر الترمذي الاختلاف على زيد بن حباب في هذه الرواية، وأنه اضطرب فيها، وقيل اضطراب من شيخ الترمذي جعفر بن محمد عمران التغلبي. وجاءت هذه الزيادة عن ثوبان عند البزار والطبراني، وجاءت من طرق أخرى فيها ضعف فيها، ومنهم من قواها وقال إن مجموع الطرق يدل على أن لها أصل، فإذا قالها لا بأس، قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد حديث رواه النسائي في الكبرى عمل يوم الليلة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن وضوء فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، طبع في طابع أو في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا هو دعاء كفارة المجلس، وورد ذكره في مواطن غير هذا الموطن، واختلف في هذا فيه. والأظهر والله أعلم كما قال جمع الحفاظ أنه صحيح موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن مثل هذا لا يقوله أبو سعيد رضي الله عنه من رأيه، إن هذا من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب. ولهذا الأظهر والله أعلم أن حكمه حكم المرفوع، فهذا مما يشرع قوله بعد الفراغ من الوضوء. ورد أدعية أخرى لا تثبت، وكذلك أخبار باطلة وردت وسبق الإشارة إليها في مسألة سبقت، وهي أذكار تقال عند كل عضو أو غسل عضو من على الوضوء، وبين العلماء بطلان هذا الوضوء. أما قوله رفع ثم يرفع نظره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء في هذا الموطن رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي زهرة عن ابن عم له، عن ابن عم له من رواية عقبة بن عامر، رواية أبي عقيل، رواية أبي عقيل هذا رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد. أما قوله رفع نظره إلى السماء فقد رواه أحمد من رواية أبي عقيل أبي عقيل زهرة بن معبد، أو أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عم له عن عقبة ابن عامر، وهذا مجهول، ابن عمه مجهول، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، ضعيف بهذا الإسناد. لكن رفع النظر إلى السماء مطلقا أو في أحوال هذا ورد، ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رفع طرفه إلى السماء في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لما تقول عائشة رضي الله عنه أنه رفع طرفه إلى السماء قال في الرفيق الأعلى، هذا لفظ البخاري عند مسلم شخص ببصره إلى السماء. كذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء لما كانت تلك الليلة التي نام ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وفيها أنه قام يمسح النعمان وجهه، ثم تلا الآيات من آخر سورة البقرة أي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكذلك ثبت صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام من الليل فنظر في الإناء وكان قد شرب المقداد رضي الله عنه، فوجده لم يجد في شيء فرفع يديه إلى السماء ورفع بصره ثم رفع بصره السماء ثم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ثبت أيضا في حديث صحيح رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان عند الركن عند البيت فرفع بصره إلى السماء ثم قال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. الحديث وفيه أنه رفع في هذه الحال عند الدعاء. وكذلك موضع آخر أيضا رواه أبو داود من رواية الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو أنها قالت: ما خرج رسول من بيتي أو ما خرج رسول قط من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل وجهل علي. وهذا لفظ أبي داود، والحديث رواه من بقية أهل السنن، لكن رفع طرفه هذا عند أبي داود وهو من رواية الشعبي عن أم سلمة، وقد وقع خلاف كثير في سماعه من أم سلمة رضي الله عنها، فأثبته أبو داود رحمه الله ونفاه علي بن مديني رحمه الله، واختلف العلماء في سماع منه. لكن من قال إن القاعدة في هذا أنه إذا أثبت الرواية مثل الإمام أبي داود ونفاه غيره فإن المثبت مقدم في هذه الحال، لأن هذا يبتنى على العلم، فما لم يأتي دليل يبين إحاطة من نفى بما قاله من أثبت وقال إنه أثبته مثلا بناء على أنه ظن أنه لقيه، مثلا أنه اجتمع بها أو أنه لا لقيها، فيقول مثلا هو قد دخل المدينة أو لقيها لكن لم يسمعها، فيكون في هذه الحالة النفي على جهة الإحاطة. أما إذا كان النفي نفيا مطلقا ولم يكن نفي أمر أحيط بالمثبت، يعني يكون النافي أحاط بقول المثبت وعلمه، في هذه الحالة لا يكون نفي حجة على المثبت، لأن هذه أمور تبتنى على النقل، تبتنى على النقل. فإذا كان النافي قد أحاط علما بقول المثبت، والمثبت لا يثبته إلا عن علم، لا يثبته إلا عن علم، ولا يشترط أن يقول المثبت مثلا يشترط أن يقول نعم سمع من فلان أو من فلانة بدليل كذا وكذا، هذا لا يقع في الأخبار، إنما يعتمد أهل العلم في هذا الباب، في باب الإثبات، إثبات مثلا السماع أو نفي على النقل، على النقل. لكن باب الإثبات هنا يعني باب الإثبات الإحاطة فيه أيسر، والنفي الإحاطة فيه لا تتيسر إلا بعد تتبع، أما الإثبات فلا يحتاج إلى تتبع، الإثبات لا يحتاج إلى تتبع، بأدنى خبر يعلمه المثبت يثبت به السماع. فلو علم مثلا أنه لقيها مثلا في بلد أو جاء إلى مكان والتقى معها أو نحو ذلك، لكن لا يشترط المثبت أن يذكر طريقه أو يعني دليله في إثبات السماع. كما أن لو طلب هذا لأمر النافي بذلك، لأمر النافي بذلك، لأن النفي يحتاج لإحاطة أو يحتاج أن يعلم أن هذا الذي نفى سماعه منذ طلب العلم وهو لم يلتقي بها أو لم يلتقي بذاك العالم حتى مات. فعلى القاعدة أنه لقيه، خاصة أن الشعبي رحمه الله ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه قبل وفاة منه 5 سنين، وعاش رحمه الله إلى ما بعد 100 رحمه الله، فقد عاصرها أكثر من 30 سنة، توفي سنة 62، فلما ماتت له 32 سنة. وهذا يجري أيضا على القاعدة في المعاصرة مع إمكان السماع، مع إمكان السماع، فلهذا أثبت كثير من العلم لقاءه إياها، وأثبتوا أيضا بناء عليه هذا الخبر. وعلى هذا يتحرر أن رفع البصر إلى السماء لا بأس في مثل الأحوال، كذلك لا بأس به عند الدعاء، عند الدعاء. وقد يقال إنه في بعض أنواع الدعاء مثل في الصلاة هذا لا يجوز، في الصلاة هذا لا يجوز، الأخبار الصحيحة في النهي عن رفع البصر إلى السماء، أما في غيرها فتقدمت الأدلة الدالة على الجواز. المسألة 27، قال رحمه الله: وتباح معونته على الوضوء، إعانة المتوضئ لها أحوال، تارة يكون مباحا كإحضار الماء وإخراجه من البئر أو تقريبه له مثلا من نهر أو بحر أو نحو ذلك، وتارة يكون مثلا بصب الماء عليه دون إحضاره، يعني إحضاره وصب عليه، هذا على المذهب مباح، وعلى قول الشافعي رضي الله عليهم خلاف السنة هو مكروه، وهو الأظهر والله أعلم أن السنة أن المتوضئ هو الذي يباشر وصب إلا من حاجة، ولهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يباشر وضوء بنفسه، إنما كان يصب عليه الماء حينما يكون موضع حاجة كالسفر، كما في حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك جاء في الصحيحين هذا المعنى عن أسامة، لكن عند مسلم زيادة وصب الماء عليه، صب الماء عليه، فهذا عند الحاجة يكون من الأمر المشروع. الحال الثالث يعني خلاف السنة مع الكراهة، وهو مباشرة المعلة مثل أن يغسل وجهه ويغسل أعضاءه، فهذا أبلغ في مخالفة السنة، ولا بأس به حين يكون المتوضئ لا يستطيع فيعينه لمرضه نحو ذلك، هذا لا بأس به. وهذا هو المتحصل من الأدلة. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يعينه أحد على وضوئه، لكن كلها لا تصح، الأحاديث الصريحة في هذا الباب كلها لا تثبت. وقد أخرج البزار وأبو يعلى من رواية النضر المنصور عن أبي الجنوب أن علي أن علي رضي الله عنه جاء أبو الجنوب فأراد أن يباشر الماء، يباشر الوضوء معه، يقول: رأيت علي يستقي الماء الطهور فبادرت أستقي له، وكأنه أراد يعني زيادة على ذلك، لكن ظاهر هذه الرواية استقي له أنه مجرد استقي، وتقدم أنه لا بأس من ذلك، وكون المتوضئ هو يباشر هذا، هذا أول، لكن لا بأس بذلك ولو إذا خاصة إذا كان المتوضئ لم يطلب ذلك، كما كان ابن عباس يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أيضا كانوا يحضرون له الوضوء عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتقربون إلى الله بخدمته، وكانوا أيضا ينقلون في ذلك هدية، فهذه مصالح عظيمة. لكن الخبر هذا فيه أنه أن علي رضي الله عنه نقل أن عمر أنكر ذلك، وأن عمر رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يفعل ذلك معه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أريد أن يعينني على وضوء أحد، فهذا الخبر لا يصح. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عنها عن النضر المنصور عن أبي الجنوب، فقال: هؤلاء حمالة الحطب، يعني هؤلاء الرواة، لما قال هل تعرفه، يعني منصور عن أبي الجنوب، قال: هؤلاء حمالة الحطب، وهذا غاية في جرح هؤلاء. وكذلك أيضا روى ابن واجه الدارقطني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أنك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، كان لا يكل طهوره إلى أحد، وهذا في مطهر بن الهيثم وهو ضعيف كما يقول حافظ، لكن الصواب أنه متروك كما يظهر من ترجمته في الكاشف. المسألة الأخيرة وهي 28، قال: ويباح له تنشيف أعضائه، وهذا هو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والأحناف. وعن أحمد رواية وهو قول الشافعية أنه مكروه، الجمهور على أن تنشيف الأعضاء مباح، وذهب الشافعي لأنه مكروه، رواية على الإمام أحمد، واحتجوا بحديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما اغتسل وجاءته بخرقة فلم يريدها وجعل ينفض يديه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وبالجملة هذه هي واقعة عين محتملة أنواع من الاحتمالات. وورد أخبار ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمسح، فقد روى الترمذي رحمه الله من رواية عائشة أنه كان له خرقة يتنشف بها، وهذا من رواية سليمان وأرقم وهو متروك. ورواه ابن ماجه ورواه الترمذي من رواية معاذ بن جبل من رواية رشدين بن سعد وهو ضعيف. وكذلك عند ابن ماجه من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فقلب جبة فمسح بها وجهه، وهو من رواية الوضين بن علقمة عن محفوظ بن علقمة، والوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة. الوضين ضعيف أو سيء الحفظ، ومحفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان، فهذا حديث ضعيف أيضا. وكذلك حديث رواه البيهق عن أبي بكر أنه عليه الصلاة عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها، وهذا خبر أيضا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. ورد حديث في أنه تنشف بعد غسله عليه الصلاة والسلام من رواية قيس بن سعد عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام زارهم وأنه وضع له سعد غسل وأنه اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه ملحفة مصبوغة برص أو زعفران فاشتمل فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا منقطع رواية محمد عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد. فجميع الأخبار في هذا الباب كلها لا تصح، ولهذا اختلف العلماء. فالأظهر والله أعلم أن يقال إن التنشيف يعني إن كان هنالك حاجة فهم مطلوب من كل شدة برد مثلا، وإن كان لغير ذلك فتركه كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقال إن هذا هو الأولى لأنه ترك عليه الصلاة والسلام، والأصل هو الاقتداء به في أفعاله، خاصة أن هذا الفعل في باب الوضوء، في باب الوضوء. والأخبار الدالة على أنه كان له خرقة يتنشف بها كلها ضعيفة، وليس هنا إلا خبر ميمونة. وقول من قال إنه كان اعتاد أن يتنشف عليه الصلاة والسلام لأنه أحضرت له خرقة، هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عند ميمونة يكون لها يوم من يعني من أيام عدة من زوجاته، فقد يكون أحضرتها لسبب. ولم ينقل هذا في سائر بيوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان عادة لنقل، لأنه يتوضأ في بيته كثيرا عليه الصلاة والسلام. كونه لم ينقل إلا في مثل هذه الحادثة يدل على أنه لسبب خاص، وقد يكون أرادة أن تعلم الحكم، أرادة أن تعلم الحكم، فالنبي عليه جعل ينفض. وقول بعضهم إن النفض في معنى التنشيف موضع نظر، لا، التنشيف ليس في موضع التنشيف شيء، وكونه ينفض هذا شيء آخر، لأن البلل باق و يزول شيئا فشيئا بلا تنشيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.